انا معايا استاذه فاطمه محمود شعلان. استاذه فاطمه جات لي من 28/5 يا جماعه. الاستاذه فاطمه كانت جايه بحاجه يعني غريبه شويه. هي الانسولين ليفل عندها بعد او وهي صايمه بيبقى قليل قوي في التحاليل قليل قوي. الفاستنج انسولين عندها بيبقى قليل قوي، يعني كان وصل قرب الواحد واحد وحاجه انترناشونال يونت في المليليتر وهي صايمه. ويجي بعد الاكل بساعه يضرب في السماء وساعتين يضرب في السماء اكتر. بنسميها هايبر انسولينيميا، عند الانسولين سبايكس عالي. تمام؟ في المقابل ركز معايا كنت عندك نحافه شديده ونهم وجوع وفي نفس الوقت ما بتعرفيش تكسبي وزن كمان خالص. صح؟ مفيش همه مفيش عضلات. المهم الاستاذه بدات معانا نظامنا في شهر 7. انا هوريكم التحاليل قبل وبعد يا دي. خلاص التحاليل دي بتاعت الانسولين ليفل صايم وفاطر ساعه وفاطر ساعتين. خلاص خلاص. وده بعد النظام بشهر. فالاستاذه بقى النهم راح صح؟ وبتاكل ووزنها بيزيد والانسولين ليفل بتاعها اتظبط على طول، جعانه وبخس وبتخس. فبنعمل تحاليل السكر كويسه جدا، هوم اي ار كويسه، سكر صايم كويس، يعني مفيش عملت هوم اي ار مفيش مقاومه مفيش خالص، سكر مستوياته كلها معتدله ومظبوطه. ده كل ده الحوار ده في سنتين، محدش عارف انا عندي ايه. حلو. بعدها في دكتور قال بيلاقيهم بيتكلموا عن مقاومه الانسولين كتير قوي. حلو. فكل الاعراض عندي ما عدا اللي هو الوزن الزايد. ما الوزن بينزل. ايه الاعراض دي كلها بقى؟ اعراض مقاومه الانسولين اللي هو تصبغات، لا ما شعري بيقع، ليش كان شعري بيقع، شعري بيقع، في رعشه تنميل في اطرافك، كان في النوم كان في مشاكل. انا كنت على طول بنام، على طول نايم، واكل الوجبه نايم، ادوخ ونام كده، تاكلي تدوخي تنامي. انا القولون كان تعبان. طبعا المعدة كل حاجة كانت، كان فيها الدورة الشهرية كان فيها ألم، كان فيها ألم ونزيف ونزيف كمان. الحاجات دي كلها كانت مجتمعة في سعادتك وقت ما جيتيلي. صح ولا مش صح؟ فهو عمل لي التحليل ده. حلو الكلام. بس طبعا عالجني بطريقة غلط، اللي هو قال لي بقى ما نقطع سكر، قطعي سكر كويس، ما ناكلش بقى نشويات كويس، ويعيشوا مكرونه والحاجات دي والحاجات دي كلها، السلطه والزبادي، السلطه والبروتين، البروتين هو الفراخ. الحاله كانت بتتحسن معاهم بالعكس بقى، يعني بالسوق. فده ادويه ولا لا؟ جلوكوفاج ادولي جلوكوفاج. ايوه ادولي ده وادولي حقن. حلو. اسمها ايه حقن؟ اعصاب اللي هي فيتامين ب. اي حاجه ادي الروشته. تمام تمام. اتحسنت اعصابك؟ اعصابك اتحسنت خالص. طيب حلو الكلام. ايه اللي حصل بقى؟ خدت الموضوع ده سنة. حلو الكلام. بعدها بقى مفيش اي حاجة بتتحسن، وبقيت هيكل عظمي. هيكل عظمي. نعم نعم، للرشاقة والنحافة. كويس. بس بعدها بقى عرفت حضرتك وجيت ومشيت على النظام. وحصل ايه بقى على النظام؟ اول فترة لما انت قلت لي، قلت لك انا على طول عايزة حاجات مسكرة، عايزة اكل حلو، عايزة اشرب عصاي، قلت لي كلي ما تخافيش، بدأت اعمل كده فعلا. بعدها بقيت اهدى، الشوكولاتة كنت بجيبها كل يوم والعصاي، دلوقتي عارفين وفين على ما اجيب شوكولاتة. بس يعني كنت بتاكليها وقت ما قلت لك. بقيت اكل بقى زي ما انت قلت لي كده. بعدها بقت الحاجات دي مش اساسيه قوي في اكل. بس كلتيها اول شهر وباكلها دلوقتي، بس كانت الاول يوميه. دلوقتي نشاطك عامل ايه؟ كلميني على شعرك، كلميني على وشك اللي رد ده. نومك عامل ايه؟ نوم ما بنامش كتير زي الحمد لله. بس خلاص ده اللي انا عايز اسمعه. نشاطك بقى خمس ساعات وعلى طول صاحيه كده في الحمد لله. خلاص فايقه بقى. ايوه فايقه جدا الحمد لله. وكانت مشكله برضو في عظمي، كان بيوجعني على طول، جسمي متكسر. ما بقاش التنميل راح، الشكشكه راحت. صح. احنا ما عندناش مشاكل، مشكلتنا في الايه؟ في الغذاء. الغذاء. انت بقيتي مبسوطه؟ طبعا. الدوره الشهريه جات لك منتظمه؟ منتظمه بقى، مفيش الم، مفيش الم، مفيش كميات، مفيش الم، لا الم ولا نزيف. الله يبارك لك. والنبي اعملي ستريس على النقطه دي، عشان بنات مصر كلهم فاكرين ان الالم ده طبيعي. لا لا فعلا كانوا بيقولوا لنا كده، كانوا بيقولوا لنا ده طبيعي. والنبي والله. بس خلاص بقى ما بقاش ده. والنزيف برضو كان عندي نزيف على طول، كان لازم اجهز شريط النزيف ده قبل ما تيجي. الدايسينوس والكابرون بقى الكابرون الكابرون اساسي لازم اجيبه قبلها يعني. لازم بناتنا كلهم ده دلوقتي خلاص بقى ايه، ما بجوش مفيش الكلام مش بقى ما حصلش صح. لا لا الحمد لله شايف وشك رد الحمد لله، مفيش النحافه اللي كنت متضايقه منها. لا بابا ما رضيتش تطلع معايا ابو شهر المره اللي فاتت، افتكروا الكلام. فاطمه كان ليها فيديو معايا قبل كده صح؟ كان ليها فيديو معاك ما رضيتش اطلع، قلت لك لا. ما رضيتش بوشك صح؟ لا وقعدت اعيط صح؟ حصل يعني. لكن انت النهارده طالعه الحمد لله بفضل الله تمام. كل ما الاكل يبقى فيه سكر يبقى مضر. فكره عبيط. انت دلوقتي مزاجك بقى رايق؟ احسن كتير، كنت مكتئبه على طول. كان بيجيلك كوابيس؟ ولا ما كانش الموضوع ده بيعمل؟ انا كنت مكتئبه. مكتئب حياتي. انا جايه عارفه ان الحاله صعبه قوي، اصل ازاي هتاكلني سكر والحاجات دي كلها وتقول لي الانسولين كمان هيهدى على كلامهم طبعا كله. انت ما تاكليش سكر خالص. ما تاكليش فاكهه. طب ليه؟ طب ما انا اكلت كل ده وبالعكس. والانسولين اتظبط. اتظبط. صح. فدي كانت حاله صعبه. وانت كسبتي وزن. ايوه. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. النظام ده يا بابا بيساعد جسمك يرجع للايديال بتاعه. انا هقول لكم بقى فاطمه النهارده الهانم جايه ليه؟ عشان عملت تحليل الدهون فطلع الدهون بتاعتها التوتال كوليسترول عالي 243. بص 243. بس بص ال HDL بتاع الاستاذه كام؟ 93. اللي هي دي الدهون النافعه اللي هم بيقولوا عليها نافعه. انا على فكره عندي ال HDL وال LDL الاثنين مفيدين. خلاص؟ بس انا هقول كلمه بسيطه، بص ال HDL بتاع الاستاذه 93. واي معمل محترم ما يقدرش يكتب ريسك وعدم ريسك قدام ال HDL، ما يعرفش يكتب على ال LDL اصلا. يعني يقول لك كل ما ال HDL بتاعك يزيد تبقى انت تمام، فوق ال 60 يبقى انت away from risk. اكتب على ال HDL، على ال LDL ما بينطقش. ركز معايا في الكلمه دي. انا حتى اصلا اول ما شفت التحليل ده هم في المعمل يعني قالوا لي ايه ده عالي، قلت لا شوف الدكتور وكلام من ده. اول ما شفته انا بتابع حضرتك وعارفه انه ما خفتش، وبعدين قلت ايه انا ما عنديش اعراض. وبعدين اقول كلمه احلى، ما ينفعش نظام يحسن البشره. ويحسن العضلات ويحسن الشعر ويحسن المزاج ويحسن النوم ويحسن القولون ويحسن المعده ويعمل ضرر. يبقى عيب. ما ينفعش. يبقى عيب بقى. يبقى عيب. والدهون فعلا بتفرق في البشره. ايه راي حضرتك؟ بتنور صح ولا مش صح؟ انت النهارده عينيكي فيها لاستر، عينيكي فيها لاستر، فيها لمعه، بشرتك منوره. بالظبط. بامانه بصراحه. فاهمه؟ يبقى معنى كده ان انت ما تعتمدش على التحليل الالياف جوه مواسير جسمك. انا اول ما شفته قلت الدكتور قال ما فيش اعراض ما تخافوش. ما فيش حاجه اسمها ما فيش اعراض. حتى اولا حتى لو التحليل فيه بالظبط زي ما انت اتكلمت عن السكر برضه قول ما يعلى ما يعلى بس انا ما عنديش اعراض. الحاج محمد صقر كان عنده غرغرينه أيوة صعبه قوي وقرحه 5 سم 5 سم ولحمه وسكره 500. حالات السكر دي اصعب حالات معاك على فكره لان صعب حد يصدقها. صح؟ انا عارف صعب حد يصدقها. صعب حد من بره يصدق. ايوه ليه؟ لانه بياكل عمال ياكل رز كل يوم وبياكل توست وبياكل فاكهه وبياكل سكر وخس اللي هم منعوه كلهم منه. يعني صعب حد يصدقها. هي حالات السكر فعلا فعلا لازم تتشاف بالعين يعني. بس انت دلوقتي مصدقه؟ ما دلوقتي طبعا لان انا تعتبر منهم يعني. انا كان عندي اعراض السكر كلها، هي مش ظاهره في التحليل بس موجوده. فكانت صعبه. اما بقى بني ادم يشتكي من شعره اللي بيقع وظهره اللي بيوجعه واطرافه اللي بتنمي وشكشكه التهابات كلها التهابات مناعتي ما بقتيش مريضه. انت دلوقتي عايشه ما بتاخديش دواء. بتاكلي صح وبس. وكل حاجه في جسمك اتصلحت. ايه المطلوب تاني؟ ولا حاجه. نحمد الله. خلاص الحمد لله الحمد لله رب العالمين. انا بشكرك تاني يا فاطمه.